السفر من الأسباب التي تبيح الجمع، السفر من الأسباب التي تبيح الجمع، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير.